الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. كنا ذكرنا في الحصة الماضية أن قراءة القرآن عند قبر الميت شيء حسن، وقلنا إجماع أن المسلم الميت ينتفع من هذه القراءة، وقد ورد في هذا الأمر حديث، أو مما يتعلق بهذا الأمر ما رواه ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا الحديث اختلف في صحته، وقد صححه أكثر من واحد من الحفاظ، لكن أيضا اختلف العلماء في تفسيره. بعضهم قال اقرأوا على موتاكم، المراد هنا بالميت من قارب أن يموت، ومن العلماء من قال معناه على من مات، وهذا المعنى الثاني هو المعنى الظاهر للحديث، ولا داعي، لا يوجد شيء يدعو إلى الخروج عن الظاهر وتأويله، ولذلك رجح بعض العلماء هذا المعنى، يعني أن الحديث معناه اقرأوا للإنسان الذي مات منكم سورة ياسين وأهدوه الثواب. وأنتم تعرفون أن الأصل أن يحمل الحديث على الظاهر ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، الحديث والآية. فالخلاصة أن التمسك بهذا الحديث والاستدلال أنه يصلح التمسك بهذا الحديث والاستدلال به أيضا لقراءة القرآن وإهداء الثواب للميت. فإذا ذكر أحدكم هذا الحديث فقام وهابي فقال هذا الحديث ضعفه فلان من الحفاظ، تقول له لكن قواه غيره، قواه ابن حبان، وأنا آخذ بكلام ابن حبان في هذا، كما أن فلانا حافظ، ابن حبان أيضا حافظ وقد قواه. فإذا قال لك معنى تقول له وأنت ليس لك أن تحجر علي، تمنعني من أن أخذ بتصحيح ابن حبان وغيره لهذا الحديث، ليس لك أن تحجر علي. فإذا قال هذا الحديث يراد به من اقترب من الموت، تقول له هذا تأويل وخروج عن الظاهر بغير دليل، أنا أخذ بالظاهر، وليس له كلام بعد هذا. هؤلاء الناس الوهابية، هناك بعض المسائل يرددونها، يحفظون مسائل معينة ثم يرددونها على أسماع الناس، وهذه المسائل على خلاف ما توارثه المسلمون جيلا عن جيل منذ أيام الصحابة إلى أيامنا، لكنهم يأتون إلى الشخص الجاهل بأمور الدين. إذا أتوا إلى الشخص الجاهل بأمور الدين يذكرون حديثا أو حديثين أو آية أو آيتين، يفسرونها على خلاف معناها، وهو ما تعلم أمور الدين، هذا الذي يحفظونه، يلقون ما يحفظون ما حفظوه، يلقون ما حفظوه إليه. إذا كان جاهلا قد ينخدع لهم ويصير مثلهم، يكفر آباءه وأجداده ويرمي أجيال المسلمين الذين سبقونا بالكفر والضلال كما يفعلون. أما الذي يتعلم علم الدين على ما ينبغي، إذا ألقوا إليه بشيء من فسادهم يعرف أنه فاسد، ويعرف الصحيح، ويعرف كيف يرد عليهم. لذلك تعلم علم الدين من المهمات، حتى لا يكون الشخص ألعوبة بيد الشيطان، شياطين الجن وشياطين الإنس. ومن الأمور التي يخالف فيها الوهابية السلف والخلف كل المسلمين أمر التوسل وزيارة قبور الصالحين لأجل البركة. أهل السنة من أيام الصحابة يفعلون هذا ويعدونه شيئا حسنا ولا يعتبرونه حراما. أما الوهابية فيعدونه حراما ويموهون على الناس ببعض الأمور، ببعض الآيات والأحاديث. المسلمون من أيام الصحابة إلى أيامنا يزورون قبر النبي عليه الصلاة والسلام للبركة، معناه يرجون أن يخلق الله لهم البركة بهذه الزيارة، يرجون أن تنزل عليهم الرحمة في تلك البقعة المباركة. هذا معناه. المسلمون لا يعتقدون أن النبي هو يخلق البركة، يعرفون أن الخالق هو الله، لكنهم يرجون الرحمة في تلك البقعة المباركة. أما الوهابية فيحرمون ذلك. أيام سيدنا عمر رضي الله عنه أصاب الناس قحط، 9 أشهر ما نزل من السماء قطرة ماء، فأصاب الناس جهد شديد، وصار أهل البوادي يأتون إلى المدينة، لأن أهل البوادي ما يجدون مرعى لمواشيهم ولا ما يأكلونه، صاروا يأتون إلى المدينة. فضاق الأمر على أهل المدينة وعلى غيرها. عند ذلك واحد من الصحابة ذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. معناه: يا رسول الله اطلب من ربك أن يسقي أمتك لأنهم اقتربوا من الهلاك. فإنهم قد هلكوا يعني اقتربوا من الهلاك. ثم ذهب ونام، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يقول له: إنهم سيسقون، وبلغ عمر السلام وقل له: عليك الكيس الكيس، يعني أبذل جهدك في خدمة الأمة والنظر في مصالحها. هذا الرجل لما أفاق ذهب إلى سيدنا عمر فأخبره بالقصة. ما قال له عمر: كيف ذهبت إلى القبر تطلب من النبي، تقصد البركة، تقصد الرحمة، تقصد العون؟ ما أنكر عليه سيدنا عمر. ما قال له: كيف كلمت النبي بعد موته؟ لأن عمر يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره، لأن عمر يعرف أن مخاطبة النبي بعد موته ليست حراما. أليس نقول في الصلاة: السلام عليك أيها النبي؟ لكن هناك ملائكة الله وكلهم أن يوصلوا إلى النبي صلاة من يصلي عليه من أمته وسلام من يسلم عليه. وعمر يعرف أنه لا بأس بقصد قبر النبي للبركة. ما قال لهذا الرجل، ما أنكر على هذا الصحابي، ولا غير عمر من الصحابة أنكروا عليه. لكن عمر صار يبكي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المنام قال قل له علي أبذل، يعني معناه أبذل جهدك في فعل ما هو أحسن للأمة. معناه عمر فهم أن هناك شيئا فاته، فهم أن هناك شيئا فيه مصلحة هو ما فعله، فصار يبكي ويقول يا رب ما آلوا إلا ما عجزت، يعني أنا أعمل جهدي. ثم جمع الصحابة وحكى لهم الأمر، يعني معناه أعينوني ما الذي فاتني. فقال له بعضهم أين أنت من صلاة الاستسقاء، ما صليت صلاة الاستسقاء. عند ذلك سيدنا عمر أمر الناس فصاموا 3 أيام، ثم خرج بهم في اليوم الرابع فصلوا صلاة الاستسقاء ودعا. هذه الصلاة فيها دعاء، وفي دعائه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يا العباس، يعني لأن عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس كان موجودا هناك. فأراد سيدنا عمر إظهار فضل العباس فقال إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وإن اليوم نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ثم العباس دعا الله تعالى قال اللهم إن القوم توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك. بعد هذا الدعاء نزل المطر، أمطرت مطرا كثيرا وصار خصب كثير في ذلك في تلك السنة، حتى إن المواشي تفتقت بالشحم، سمنت كثيرا من كثرة الشحم، حتى سمي ذلك العام عام الفتق من كثرة ما سمنت المواشي. هذا الحديث رواه البيهقي وغيره وحكم له الحفاظ بالصحة، البيهقي صححه وغيره. حتى ابن كثير الذي هو تلميذ ابن تيمية صححه. ولأجل هذا الحديث وأمثاله ما وافق ابن تيمية في هذه المسألة. وليتنبه هنا إلى أمر، قد يقول قائل عمر ما توسل بالنبي وتوسل بالعباس، لماذا ترك الأفضل؟ لأن النبي مات، معناه لا يجوز التوسل بالميت. قد يقول قائل هذا الكلام ليس حجة في الشرع، لا يستقيم حجة، ترك عمل شيء لا يدل على التحريم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم إليه الضب ما أكله، وهذا لا يعني أن أكل الضب حرام. الصحابة فهموا أنه ليس مجرد الترك يدل على التحريم، لذلك سأله بعضهم يا رسول الله أحرام هو؟ النبي قال لا، لكن لم يكن بأرض قومي فلا آلفه. هذا الصحابي قال فاجتذبته فأكلته. فإذا ليس مجرد الترك دالا على التحريم. فوق هذا، زيادة على هذا، عمر كان هناك وعمر أفضل من العباس، ولم يتوسل عمر بنفسه، وعثمان كان هناك وعثمان أفضل من العباس ولم يتوسلوا بعثمان، وعلي كان هناك وعلي أفضل من العباس ولم يتوسلوا بعلي. إذن ليس هناك التوسل بالعباس حصل لأمر مخصوص، ليس لأن النبي مات اختيار العباس وترك عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم ممن هم أفضل من العباس لأمر مخصوص. هل نعرف هذا السبب؟ نعم، عمر أخبرنا قال: أيها الناس، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى للعباس مثل ما يرى الولد لوالديه، فاقتدوا به في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله. أيها الناس إن النبي، معناه أيها الناس إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظم العباس كما يعظم الولد والده، فأظهروا، اقتدوا بالنبي، افعلوا مثله، عظموا العباس كما كان هو يوقره صلى الله عليه وسلم، واتخذوه وسيلة إلى الله. عمر بين لماذا توسل بالعباس، ليس لأن النبي مات ولا إنما لتوقير العباس كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوقره. كلام عمر هذا يبين المسألة بصراحة، فلا متعلق لأحد من أهل البدع بهذا الحديث ليقول لا يجوز التوسل بالميت. وممن روى كلام عمر هذا الزبير بن بكار، كان عالما محدثا نسابا، عالما بالأنساب، من أعلم الناس بقريش وأحوالهم، من نسل الزبير بن العوام رضي الله عنه. وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري محتجا به، وهذا منه تصحيح لهذا الأثر. وهذا الصحابي الذي ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال له استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، يقال له بلال ابن الحارث المزني. بعد هذا كيف يجرؤ بعض الناس أن يقول الذي يزور قبر النبي للبركة مشرك؟ بعضهم هكذا يقول: وإذا زار الإنسان قبر نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين للبركة فهو مشرك، هكذا يقولون. لو كان في أيامنا حاكم يحكم بالشرع لكان له معهم موقف، سبحان الله. وقد روى البخاري وغيره أن سيدنا موسى قبل أن يموت قال: يا رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا هذا، كيف عرفنا؟ النبي حكى لنا هذا وقال: والله لو أني عنده لأريتكم قبره قرب الطريق عند الكثيب الأحمر. يعني لو كنت قريبا، لو كنت هناك في هذه الناحية كنت دللتكم على قبره، قبره قرب الطريق عند الأرض الحمراء هناك. وهذا لماذا يدلهم النبي على قبره؟ ليزوروه. الحافظ ضياء الدين المقدسي، هذا من أكابر حفاظ الحديث من الحنابلة، قال: أخبرني سالم التل قال: ما رأيت استجابة الدعاء أسرع في موضع من ذلك الموضع. قال الضياء المقدسي: وحدثني الشيخ عبد الله الأرمني أنه زار هذا القبر، قال: ونام هناك فرأى في منامه قبة عند هذا المكان، ورأى هناك شيخ إنسانا أسمر اللون، قال له سلم عليه وقال له أنت موسى كليم الله؟ قال نعم. قال قل لي شيئا. قال فأومأ إلي بأربع أصابع ووصف طولهن، يعني أصابعه طويلة. قال فانتبهت من النوم ولم أدري ما قال، ما فهمت ما الذي يعنيه. قال فذهبت إلى الشيخ ديال. شيخ ديال كان شيخا من الصالحين، الله أعطاه علم تأويل الرؤيا. قال ذهبت إليه فأخبرته بهذه الرؤيا، فقال يولد لك أربعة أولاد. فقلت له أنا قد تزوجت امرأة لم أقربها بعد. فقال له الشيخ ديال تكون أخرى ليس هذه. قال حقيقة ما ولد لي أولاد من هذه المرأة، ثم تزوجت أخرى فولد لي أربعة أولاد. هذا المكان يعني يوجد مكان الآن قرب أريحة في فلسطين معروف بأنه مقام سيدنا موسى، وصفه كما هنا كما ذكر في الحديث، هي الأرض المقدسة تبدأ هناك، يعني قبر سيدنا موسى الله استجاب دعاءه، قربه جدا من الأرض المقدسة، يعني بعد قبره بقليل تبدأ الأرض المقدسة من هناك إلى بيت المقدس. أما اليهود فلا يعتقدون أن هذا قبر موسى، لو كانوا أخذوه ما كانوا تركوه بأيدي المسلمين. أحد المشايخ في الشام في دمشق من أهل العلم الطيبين يقال له أبو سليمان الزبيبي، ما زال حيا. هذا الرجل قال أبي كان في الزمان الماضي يتجر، له تجارة، فكان له تجارة مع واحد من فلسطين، ثم هذا الرجل تأخر، ما أعطاه، ما دفع له المال، واحتاج أبي للمال، فذهب إلى هناك ليطالبه بالمال، ما استطاع أن يحصله، ما استطاع أن يجده، فكان مهموما، قال ماذا أفعل؟ ثم قال أذهب إلى قبر إبراهيم عليه السلام لعل الله يفرج عني بذلك. فذهب إلى قبر سيدنا إبراهيم. قال لما وصل إلى هناك طلع له إنسان من القبر على صفة إبراهيم عليه السلام، وأشار إليه بيده، هذا الرجل كان صالحا، أشار إليه إما إشارة إلى اثنين أو ثلاثة أنا نسيت. قال فبعد يومين، يعني وقع في قلبه أنه بعد يومين أو ثلاثة يدفع له الرجل المال. قال بعد يومين أو ثلاثة الرجل جاء إلي فأعطاني مالي من المال. معروف هذا الأمر، البركة عند قبور الأنبياء والصالحين قديما وحديثا، إنما ينكره من أقفل الله قلبه. نقف هنا. نعم. وكما يعني لماذا أنا أخبركم هذه القصص؟ حتى تروا أن علماء المسلمين الماضين والحاضرين كلهم على هذا. طيب بارك الله فيكم، نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد